يقول وقد كشف عن مرادي بقوله وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق، أي ينفصل عن شهود مزاحمة لاتصاله عما سبق في الأزل، لاتصاله عما سبق في الأزل من الأول الآخر سبحانه، فإنه إذا لاحظ السبق وما تقرر فيه حيث لم يكن هو ولا شيء من الأشياء لم يزاحم شهود اتصاله لشهود ما سبق له به الأزل، الفضل من الله، بل اضمحل فعله وشهوده ووجوده إلى ذلك الوجود الأزلي بحيث كأنه لم يكن، فإذا نسب فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحل وتلاشى. أنت هو في الحقيقة أقل من ذرة بالنسبة إلى الوجود الأزلي الأبدي، إلى السعة الهائلة، هو موجود زي ما احنا كده بالضبط كده، يعني قارن بين حبة رملة والمجرة أو بين الذرة والمجرة، حجم هائل لا فرق هائل. يقول فإذا نسب فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحل وتلاشى وصار كالظل والخيال للشخص. قوله فإن الاتصال والانفصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم في العلة سيان، معناه أن معنى اسم الاتصال يضاد اسم الانفصال كما يضاد اسمه اسمه في الشكل في الرسم، وهما متساويان في العلة، أي رؤية الاتصال علة ورؤية الانفصال علة، فتساويا من هذا الوجه وإن تضاد لفظا ومعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولصاحب الكتاب ولمؤلفه الأول. السامعين من قلنا الأول لي ولكم، هل التكبير الجماعي يوم العيد بعد الصلوات له دليل شرعي؟ فعل الصحابة رضي الله عنهم وارتجاج منا تكبيرا على أيام عمر رضي الله عنه، فقد كان الصحابة يكبرون جماعة حتى ترتج منا تكبيرا. قرنوا بين الناس بيتكبر في الجوامع وبين الناس وهي بتكبر أثناء رمي الجمار، وشوفوا كده بيرتج المكان بتاع رمي الجمار تكبيرا. حد شاف المكان ده؟ كلهم بيكبروا بس ولا صوت باين. ليه؟ علشان ما بيكبروش جماعي، مش كده؟ كله بيكبر، تسمع دوشة فقط من بعيد كده، تسمع ايه أصوات مرتفعة وخلاص. وشوفوا المسجد مثلا المسائل السعودية عشان هم بيعملوش الحكاية دي، فتسمع بعد الصلاة كل واحد بيكبر لوحده، لكن وانت داخل المسجد تسمع ايه؟ لا تسمع دوشة، تسمع دوشة بس، تسمع صوت غير مستبان. أما كلمة ترتج من تكبيرة يسمعه، يكبر عمر في خيمته فيسمعه أهل السوق فيكبرون، فيسمعه أهل منى فيكبرون، فترتج من التكبيرة. دي مش ممكن تحصل إلا مع إيه؟ زي بالضبط آمين بتاعت الصلاة، يرتج المسجد بإيه؟ بآمين، لما يقولوها مع بعض ولا كل واحد يقول لوحده مش هيترتج المسجد يعني. حكم صوم العشر من ذي الحجة مستحب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأعلام الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك صيام تسع من ذي الحجة، ويوم عرفة منصوص على صومه لمن ليس بعرفة، صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. إذا غلب على الظن أن نسل امرأة سيكون مريضا بنسبة تقرب 80%، جبتها منين دي ولا حد يعرف يجيب؟ هل لها استخدام وسيلة منع الحمل؟ مكروه. هل يوجد درس غدا في الورديان إن شاء الله مسجد سعد زكي؟ ندوة محاضرة عشاء إن شاء الله. ذكرت جريدة الأهرام أن المرحلة القادمة للأمن لقيادة حزب النور، البتاع ده تم تكذيبه، ووزارة الداخلية نزلت على موقعها بيان بيكذب الكلام ده. هنا العطف بالشرك على إخراج آدم وابتلاء إبراهيم بذبح ولدي يشعر بأنه ما وقع في نوع الشرك. لا قطعا، لا ليس الأمر كذلك، ولكن أقول يعني إيه القضية، قضية تعلق القلب بغير الله، بس هي عند المشركين وصلت درجة الشرك، وعند يعني أصحاب الذنوب ذنوب، وعند الأنبياء ترك للأولى. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، هل يجوز ذلك؟ هذا لم يرد في الكتاب والسنة. هل يجوز إطلاق لفظ الشخص على الله؟ الحديث ورد في صحيح مسلم: لا شخص أغير من الله، يعني لا أحد أغير. هل ما نرى من اهتمام جماعة أنصار السنة بشرك القبور وإهمال الصور الأخرى يعد أثرا من نظرة الشيخ حامد إلى التصوف؟ أنا أظن أن إهمال الصور الأخرى ليس من نظرة الشيخ إلى التصوف، ولكن انشغل بقضية لم ينشغل بها غيرهم في هذا الوقت، فكأنه اختصوا بها، واحد تخصصه في الموضوع ده. لكن الصحيح طبعا أننا نحذر من كافة أنواع الشرك. هناك من يقول أن عبادة المحبة والتعظيم أعظم من عبادة الخوف والرجاء، لأن الأولى فيها مراعاة الذات وفضل الصفات، أما الثانية فيها تعلق بغيره رغبة ورهبة. لا، العبادة دي كلها متلازمة وكلها واجبة، ولا شك أن يعني أن عبادة المحبة يعني أشرف، بدليل أن إبراهيم خليل الرحمن، فالخلة التي هي شدة المحبة أعلى الدرجات، ولكن ليس من جهة أنها فيها تعلق بغيره، الكلام ده غلط. الرغبة والرهبة تعلق أمر الله به، خوف من النار ورغبة في الإيه؟ في الجنة. اللي بيقول يعني إن أنا ما ينبغيش أن أتعلق بما أمر الله أن تتعلق به رغبا ورهبا يبقى مبطل، لابد أن أتعلق. اللي متعلق بالله يسمع كلامه، هو أمرنا أن نخافه ونرجوه، ما حدش يقول لا أنا ماليش مش عايز أخاف ولا أرجو. أعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.